هنا القاهرة. البرامج الثقافية تقدم فكر وفن. معكم اليوم نهى الرميسي وأحمد الجبالي. أعزائي أنا مستمعي الفكر والفن عبر أثير البرنامج العام، أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي نلتقي من خلاله بالشعر والشعراء وما تبدعه قرائح الشعراء المصريين في مختلف الأغراض الشعرية انفعالا بالواقع وبالتجربة. ونبدأ اللقاء مع الشاعر الدكتور شعبان عبد الجيد ونهى الرميسي. مستمعينا الأعزاء، في هذه الفقرة يسرنا استضافة الشاعر الدكتور شعبان عبد الجيد. أهلا بك معنا دكتور شعبان. أهلا بك يا أستاذتنا ومرحبا بك وبالسادة المستمعين. دكتور شعبان، كما علمت أن مجال دراساتك في اللغة والأدب، فهل كان هذا هو الحافز لكتابة الشعر؟ حدثنا عن مصادر ثقافتك وموهبتك بشكل عام. طبعا دراسة الأدب والتخصص فيه تحفز صاحبها على الإبداع والكتابة الأدبية، لكنه ما لم يكن موهوبا وصاحب قلم خلاق فلن تصنع له الدراسة وحدها شيئا. وأنا أكتب الشعر منذ كنت في العاشرة. طبعا كان أول ما نظمته منه كلاما بسيطا وساذجا يغلب عليه التقليد والمحاكاة، ثم أخذت بعد ذلك أكتشف أسلوبي وأنظم على طريقتي. أما عن ثقافتي الخاصة فهي ترجع إلى تلك الفترة البعيدة نفسها، منذ 40 سنة تقريبا، حين أخذت أتابع الصحف بصورة يومية وأقرأ فيها لكتاب أصحاب الأساليب السهلة الجميلة. ولن أنسى أبدا أثر جماعة من الكتاب الصحفيين الذين شكلوا ذائقتي في ذلك الزمن، وكانوا وراء ما اخترته لنفسي من أسلوب يميل إلى السهولة والوضوح والبساطة وينفر من الصعوبة والغموض والتعقيد. وفي مقدمتهم الأساتذة مصطفى أمين ومحمد زكي عبد القادر وأنيس منصور وخالد محمد خالد ومصطفى محمود، ثم جاء من بعدهم في فترة تالية الأساتذة محمد حسنين هيكل الصحفي الشهير والعقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم والزيات والرافعي وسلام موسى وغيرهم من أئمة البيان في العصر الحديث. وبعد هؤلاء الكتاب أخذت أتابع الأدب العربي في كل أعصاره وأمصاره. وربما هذا الكلام يتصل بثقافتي الأدبية، ولكنني تجاوزت تلك الثقافة إلى كل ما أبدعه الإنسان في كل العصور، فأقرأ تقريبا في كل المجالات، في الأدب والفلسفة والتاريخ وعلم النفس، وهذا كله ينعكس أكيدا على ما أبدعه من كلام. دكتور شعبان، أعلم أن لك نظرة خاصة للشعر، فأي ألوان الشعر تفضل سواء ما تقرأه أو تكتبه، وأي الشعراء تفضل؟ كل شاعر أصيل لابد أن تكون له نظرته الخاصة في الشعر. ومن هنا كان رأيي في أن الشعر بألف ولام التعريف هو الشعر العمودي الأصيل الذي توارثناه من ثقافتنا العربية العريقة كابرا عن كابر. وهذا الشعر هو الذي يلتزم الوزن والقافية وإن نوع فيهما، وصاغ الأفكار العميقة في قالب رشيق أنيق وخيال محلق وثاب. وأذكر أنني قلت يوما: شعر بلا وزن ولا قافية كالجسم لا روح ولا عافية. ما الشعر إلا هساسات الهوى، لا هذه الزوبعة الجافية. والشعر موسيقى بلا ضجة، لا قعقعات الأسطر النابية. هو في هدوء الليل أحلامه، وفي الضحى همساته الشادية. تنساب في الآذان أنغامه، وتهزنا ألحانه الصافية. وليس هذا معاداة لأي شكل يحدثه القوالون، ولكنه نوع من ضبط المصطلح ووضع النقاط على الحروف. فأكثر الذين ادعوا التجديد لم يحددوا لنا حتى الآن اسما واحدا معتمدا للأشكال التي ابتدعوها وأحدثوها في ثقافة هذه الأمة. ومن هنا الخلط، وهو ما لم يحدث قديما. فمثلا الأندلسيون حين عددوا في أوزان الشعر وقوافيه لم يسموا ما كتبوه الشعر المتعدد الأوزان والقوافي، وإنما أسموه الموشحة، ومن يكتب الموشحة سموه وشاحا. وحين كتبوا هذه الموشحة بالعمية لم يسموها الموشحة العمية، وإنما سموها زجلا، ومن يكتبها فهو زجال. كان هذا في القديم، وهو ما نحتاج إليه في هذه الأيام. أما عن الشعراء الذين أقرأ لهم، فأنا أقرأ للشعراء في كل العصور وفي كل اللغات، مترجمة إلى اللغة العربية أو في الإنجليزية تحديدا. وأنا أقرأ وأقرأ للجيد وللرديء، ولكنني أفضل ذلك الشاعر الذي يجمع بين صفتين رئيستين في القصيدة، وهي صفة الجلال والجمال، وهما توجدان في قليل من الأشعار غالبا يعني. لكنني أستطيع مثلا أن أقول إن المتنبي شاعر العربية الأكبر هو الشاعر المفضل لدي من القدماء، وأحمد شوقي هو الشاعر المفضل لدي من الشعراء المحدثين، ونزار قباني هو الشاعر المفضل لدي من الشعراء المعاصرين. وهنالك شعراء آخرون، عبد الله البردوني من اليمن مثلا، وغيرهم من الشعراء. طيب، ما هي أوجه التجديد التي يمكن إضافتها إلى مجال الشعر من وجهة نظرك؟ يعني هل التجديد في الشكل أم المضمون أم الصور والأخيلة أم الموضوعات؟ هي في الحقيقة كلها مجالات تطرق إليها النقاد والمبدعون، لكن التجديد دائما جاء بتغيير جذري مما أثار حفيظة قراء ومحبي الشعر القديم. فما وجهة نظرك في هذا التجديد، وما هو الشكل الذي تحب أن يكون عليه الشعر في القادم؟ التجديد طبيعة الحياة وسنتها الخالدة، وبدونه تتوقف أو تموت. والأدب يا سيدتي كما تعرفين هو التعبير عن هذه الحياة بكل مجاليها، والتجديد فيه طبيعة أصيلة. ولا يمكن أن نتخيل أبدا أدب أمة وقف عند شكل معين أو مضمون محدد، هذا مستحيل. والأدب شكل ومضمون، والتجديد في وجهة نظري يكون في كليهما، لكن بشرط أن يكون تجديدا لا تبديدا، وإبداعا لا اقتلاعا. وأكثر من يزعمون أنهم شعراء الآن يتخففون من قواعد الشعر بإلغائها والهروب منها، لأنهم لا يعرفونها ولا يحسنونها. وأعرف بعضهم لا يستطيع أن ينظم قصيدة واحدة، لا يستطيع أن يقيم بناء قصيدة واحدة وهو يقرأها، فما بالك يا سيدتي حين أنظمها. دكتور شعبان عبد الجيد، أعتقد أن أفضل تقديم للشعر هو أن يتعرف السادة المستمعون إلى شعره، فهل لو تسمعنا شيئا من إبداعاتك الشعرية؟ والله لقد أوقعني هذا السؤال في حيرة يا أستاذة. يقولون لقد حيرك من خيرك، فأنا كتبت كلاما يملأ 10 دواوين، لكنني سوف أختار قصيدة قصيرة حتى لا أثقل عليك ولا على المستمعين، وهي قصيدة بعنوان رماد امرأة. قابلتها في اللحظة المرجأة منذ اختناق النار في المدفأة، منذ التقينا في طريق الهوى ثم افترقنا قبل أن نبدأ. غابت فنون السحر في وجهها، مات الجوى في عينها المطفأة، لم يبق فيها حين قابلتها إلا البقايا من رماد امرأة. جميل ما أمتعتنا به من شعر دكتور شعبان عبد الجيد. بقي أن أشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى لك مزيدا من التوفيق ومزيدا من الإبداعات بإذن الله. بل الشكر موصولا لك أنت يا سيدتي على أن أتحت لي هذه الفرصة لكي أتواصل مع المستمعين الكرام، وأرجو أن لا أكون قد أثقلت عليهم في هذا اللقاء. شكرا لك من الله. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثل وحبها، وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت وحبها، وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثل وحبها، وذكرها في سمي النشوى نعت وحبها، وحبها ونيلها الوسمان في عيني يغدح وحبها، وذلها الفينان للآمان قلح وحبها، وحبها لقلبي مستمعينا الأعزاء، متابعي الفكر والفن من إذاعة البرنامج العام، حول الفعالية التي أقيمت مؤخرا لتقديم كتابي عيون القمر وعاشقة بلا حدود للدكتورة سحر كرم، يدور هذا اللقاء الذي تجريه نهى الرميسي. مستمعينا الأعزاء، أقيم في مركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية أقيم حفل لمناقشة نصوص شعرية للدكتورة سحر كرم، وكان الكتابان تحت عنوان عيون القمر وعاشقة بلا حدود. حضر الحفل لفيف من النقاد والشعراء، من بينهم الدكتور حسام عقل الناقد وأستاذ الأدب بكلية التربية بجامعة عين شمس، والناقدة الدكتورة منى بركات، والروائي أحمد محمد جلبي، وأدار الندوة الفنان التشكيلي ومدير صالون الأوبرا الثقافي الفنان أمين الصرفي. وحضر أيضا عدد آخر من النقاد والمبدعين. ويسرنا مستمعين الآن أن نستمع لجزء من تعليق الأستاذ الدكتور حسام عقل أستاذ الأدب بكلية التربية جامعة عين شمس على نصوص الدكتورة سحر كرم. بالقطع الدكتورة سحر استطاعت من خلال هذين الديوانين أن تثبت مجموعة من السمات الفنية، مجموعة من السمات الجمالية تعرف بها. وأبرز سمة لأي مبدع أن يكون له ما يسمونه finger print، أن يكون له ما يسمى بالبصمة الخاصة. السمة الثالثة وهي واضحة في الديوان سمة الحزن، والمصري بطبيعته يحب الإبداع النزاع إلى الحزن، حتى أن يحيى حقي لاحظ في كتابه خطوات في النقد أن نداءات الباعة الجاهلين في مصر، نداءات الباعة الجاهلين بلا استثناء، موقعة موسيقيا على مقام الصبا، ومقام الصبا ده في الموسيقى أكثر المقامات حزنا. على هذا الأساس ندخل إلى هذا الديوان بهذا العنوان اللافت عيون القمر. عيون القمر يحيل إلى مجموعة من الأشياء في انترتكستواليتي تنص، وإحنا عندنا بيت شهير لعلي بن الجاه عيون المها بين الرصافة والبسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. من عيون الغزل في الشعر العربي، وتنازعها أكثر من 70 من الشعراء، كلهم يدعي أنه هو الذي أبدعها. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه طبيعة التغزل الشعبي، لما نجد امرأة جميلة دائما الوجدان الشعبي يصف عيني المرأة بعيني القمر، لأن القمر في الوجدان المصري والعربي هو أعلى درجات الجمال والروعة والنصوع والسطوع. هذه واحدة. الأمر الثالث، ولا يحتاج هذا إلى إعمال عقل، واضح أن الدكتورة سحر نزاعة إلى المدرسة الرومانتيكية. طبعا عاوز أقول مأساة أن تكون رومانتيكيا في عصر بطبيعته غير رومانتيكي. العصر الذي نعيشه ليس عصرا رومانتيكيا. يعني أنا واحد من الجيل الذي عاشق الراديو، وكنا نسمع حتى في الهزيع الأخير من الليل ده بعد برنامج قال الفيلسوف، كنا نسمع شعرا كان بأصوات الكبار، بأصوات عادل النادي وطاهر أبو فاشا، أسماء كبيرة. وبالتالي أنا أرى أن المدرسة الرومانتيكية ميراث لن يموت أبدا. نكون إحنا في مجاعات، نكون في حروب، نكون في أزمات، تكون الفضاءات العربية مأزومة، لن يتخلى العربي عن أن يعشق وأن يعشق. وبعد مستمعينا، يسرنا الآن استضافة الدكتورة سحر كرم، صاحبة هذه النصوص الشعرية المجموعتين عيون القمر وعاشقة بلا حدود. أهلا بك معنا دكتورة سحر. أهلا بحضرتك يا فندم، وسعيدة جدا. تكتبين الشعر الرومانسي، ما السبب؟ هو يعني الصراحة الشعر بالنسبة لي لغة خاصة للتعبير عن مشاعر مختلفة. يعني أنا مش بتكلم عن مشاعر الحب بس، أنا بتناول مشاعر كتيرة قوي، منها الحب والأمل والتفاؤل والحزن والاحتواء والعشق والجمال حوالينا، حب الوطن، حب الأب، الأسرة، الغدر، الألم، الحزن. يعني أنا بتناولها من منظومة مختلفة أو قضايا مختلفة نظرتي ليها، وبالتالي ده كان برضو اختياري لغلاف الكتاب في عيون القمر. أنت عندك كتاب عيون القمر وعاشقة بلا حدود، يعني هل هي عناوين لنصوص شعرية داخل الديوان؟ لا الصراحة، هي عاشقة بلا حدود، أيوة في قصيدة اسمها عاشقة بلا حدود، إنما عيون القمر كان محتوى، لأن أنا بحب القمر قوي وبصوره كتير، والعين هي مرآة المشاعر، فإحنا دائما لما نبص للقمر كأنه بنظرة مختلفة، مشاعر مختلفة في رؤيتي ليها، الغلاف عليه عيون كتيرة مختلفة، دي المشاعر والأحاسيس المختلفة اللي أنا كاتبة عنها. دكتورة سحر، أنت دكتورة في مجال الطب، لما اتجهتي للشعر وما السبب؟ الصراحة هي كانت هواية عندي من زمان قوي، وكنت بكتب من زمان، وكان بابا الله يرحمه أدب إنجليش في جامعة القاهرة، فكان بيشجعني، وكان دايما المكتبة بتاعته مليانة وحاجات شكسبير مترجمة ويقول لي وكده، فبصيت أنا يعني لما لقى الموهبة دي كان مشجعني أن أنا أدخل، بس أنا كنت ميالة للطب. هو تاريخ الأدب والشعر مليء بالأطباء الشعراء. طيب دكتورة سحر، يعني أنا على ما فهمت أن الكتابين عبارة عن دفقات شعورية خاصة، يعني نود أن نستمع إلى جزء من هذا الشعر. سأعزف لحن آهاتي، وترقص فيه نغماتي، سيبقى حبي الشادي نديا فيك من جاتي، سأعزفه بلا خوف، بلا ماض، بلا آتي، فلا تنساك عيناي ولا أشقى بآهاتي، لأنك في الهوى المأوى لأحلامي ولهفاتي. أنا في الحب أغنية تبوح بكل حالاتي، بأشواقي، بآلامي، بأحلامي، بلوعاتي. أترك الباقي للقراء. دكتورة سحر، الشعر له يعني عدة أشكال، فيعني ما الشكل الذي تفضلينه حين تكتبين الشعر؟ هو طبعا الالتزام بالنصوص والعروض ده بقى يعني بقت ما حدش بيكتب فيه دلوقتي او يعني مش دارك لمعظم الشعراء المعاصرين، ولذلك تسمينا نصوص شعريه. بالظبط. انا مرتبطه اكتر هي بالنصوص الشعريه. هي يعني خواطر وجدانيه. أيوة. عاطفيه. ونظره. رؤيه مختلفه من وجهه نظري انا لحاجات كتيره حوالينا، ولكنها وجهة نظر عاطفية ربما أكثر منها وجهة نظر يعني تفكيكية تحليلية. بالضبط. يعني ده افتقادنا لمشاعر الحب في العصر الحديث، بتكلم عنه بلغة خاصة بي أنا، يعني أحاول أوصلها للقراء والمستمعين. دكتورة سحر، قرأتي في الأدب وفي الشعر؟ أيوة طبعا. أنا كنت صراحة متأثرة أكتر بالأستاذ نزار القباني، فيعني ده قراءاتي لي كتيرة جدا، ويمكن ده اللي قاله معظم النقاد عن الدواوين بتاعتي. وكمان كنت أحب فاروق بيدا برضو، يعني الشعراء العاطفيين أيضا. طيب، يعني كلمات النقاد كانت كلمات جيدة بالنسبة لك؟ الحمد لله. لقى استحسان كتير. لقى استحسان فعلا في الحفل. دي وسام شرف وتاج على راسي افتخر بيه طبعا. ما اهم الكلمات اللي استوقفتك؟ التشبيه البليغ في كلمه الاستاذ الدكتور حسام عق، ان انا معظم حاجاتي فيها تشبيه بليغ وفيها تناص وفيها مفارقه للوصول للوجدان الشعوري، وكمان ان في سمه الحزن غالبه شويه. وانا كتبت برضو مش حب بس افلاطوني او رومانتيكي. يعني كتبت برضو في الالام والاحزان وحب الوطن ومدح الرسول، ارتباطنا بالدين، رمضان، ليله القدر، كانت حاجات كتيره. يعني دكتوره سحر كرم، يعني ما هي الافاق التي تودين ان تصلي اليها في مجال الشعر؟ يعني هل هناك جديد تعدينه ان شاء الله باذن الله؟ في صراحه عندي 3 دواوين تانيين وكتاب طبي برضو من خبرتي الطبيه، وربنا يسهل ان شاء الله بالتوفيق في الطريق، واتمنى يناله اعجاب القراء والنقاد أكون عند حسن ظنهم يا رب. إن شاء الله. سعدنا بك دكتورة سحر كرم. جدا يا فندم. أنا اللي سعيدة أكثر لحركة تحكي لي الفرصة دي، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنهم. مرسي يا فندم. شكرا شكرا. والآن مستمع الفكر والفن، يلتقي أحمد الجبالي بالشاعر المبدع شاكر صبري حول كتاب جديد يقدم إبداعا جديدا للأطفال من خلال مواكبة الشعر للحروف الأبجدية العربية. أنا مستمع الفكر والفن من البرنامج العام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء مع الشاعر الأستاذ شاكر صبري. أستاذ شاكر، أهلا وسهلا بك معنا في فكر وفن بالبرنامج العام. أهلا أستاذ أحمد، مرحب بكل مستمعي إذاعة البرنامج العام. صدر كتاب للدكتور سمير عبد الوهاب أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية، هذا الكتاب اسمه الحروف الهجائية، يجعل فيه الدكتور عبد الوهاب لكل حرف من الحروف الهجائية العربية نشيدا صغيرا يوضح معناه ويركز على قيمة من القيم التي نحب أن ننشرها وأن نبينها للناس. الأناشيد التي وضعت تواكب كل حرف من هذه الحروف من تأليف حضرتك أستاذ شاكر، كيف جاءت فكرة هذا الكتاب؟ والله هو الدكتور سمير كان بيعمل مجموعة قصص له وأنا كتبت أناشيدها، وهي يعني طبعت قريبا أيضا، يعني اللي هو حكاية فرفور والكريم والعجوز، وفي قصة ثالثة اللي هي تقريبا أرنوب والنظارة السوداء. طبعا كان من ضمن الحاجات اللي كان في كتاب اسمه التربية أو الأناشيد الإسلامية للأطفال، كتاب زي يعني يعتبر نفس فكرة الكتاب ده بس أناشيد إسلامية، يعني إيه حاجات عن الإسلام والدين وكده يعني بكل حرف. تدعو إلى القيم والمسل العليا والحب والتراحم بين الناس. فأنا طبعا وأنا بعمل الأناشيد التانية معاه بنراجع وبيراجعها لأعمل كتاب عديت عليه كم مرة فعلا أشوف الكتاب ده فقلت له إيه يا دكتور أما نعمل الكتاب ده بصيغة أبسط شوية بحيث يكون إيه أنا شيء تبقى مثلا بسيطة يعني تناسب سن أصغر شوية بحيث يعني ممكن تروح تبقى الروضة تبقى للأولى ابتدائي يعني بحيث يكون يعني إيه مبسطة ونغير وهو نفس حضرتك يعني اللي انت كتبته نفس المقدمة اللي بتعملها يبقى هي نفس المقدمة لكن هو تغيير الأناشيد أو تغيير فكرة الأناشيد مع شوية صور وحاجات زي كده والله قعد فترة يفكر وبعد كده لقيته يعني قال خلاص نبدأ فيه وطبعا بقيت أعمل مثلا أناشيدين ثلاثة وأديهم له ويقول لي يعدل عليهم لحد ما أتمينا الكتاب بس هو ما خدش يعني ما خدش خد شهر كده تقريبا يعني شغل يعني كل أهم الكتب يا أستاذ شاكر أو أهم عفوا القيم التي ركزتما عليها في هذا الكتاب. والله هي يعني أولا بكتب شخصيا ما حددتش قيمة معينة أنا يعني ما حددتش قيمة معينة أكتب فيها أنا كل الفكرة إن أنا بحاول أتواكب مع الحرف يعني مثلا إيه حرف الصاد أختار هو قال لي أكتب مثلا مقطوع أول حرف يكون أول كلمة فيها صاد مثلا زي صقر مثلا يعني بندور على قيمة تتناسب مع النشيد ده فالحمد لله إحنا يعني ربنا سهل يعني لما يبقى مجموعة قيم يعني طيب لقيتوا مع حرف الصاد إيه الصدق مثلا والصبر ولا ايه لا ما يعني ما احنا يعني ماشي واحنا حبينا نكتب بحاجات ابسط شويه لسن صغير ايه حبينا ان يعني نجيب حاجات بسيطه يعني مثلا ايه انا عندي الصاد صقر يعني الحرف المقال يعني كنا نبدا بقصيده صقر الصقر اللي بيصير يعني الصقر مش كده بقى ما انا بكتب حواليه معنى او حاجه للطفل فيه بتبدا بالصقر يعني يبقى اذا الحروف مع اشياء مش لازم تكون قيم بالتحديد يعني زي الصدق والصبر زي ما انا قلت وانما ايضا الصاد صقر مثلا ما هو القيمه موجوده احنا بنكتب مثلا انت بتكتب مقطوعه انا هسميها مقطوعه مش هقول قصيده شعريه مقطوعه شعريه للسن الصغير فبيبقى لازم تكون عندك على الاقل يعني قيمه حتى لو ما فيش قيمه بقى بيبقى فيه يعني فكر معين او حاجه يعني زاد بتكتب صوره جميله للطفل طيب صقر انتوا كتبتوا صاد صقر تمام طيب كتبت ايه عن الصقر ماشي احنا واحنا بنكتب مثلا القصيدة بنكتب قبل الحرف الحرف مثلا صاد مثلا صادو صباح صادو صخ صادو صخ صادو صديق صادو صخ يعني لازم نكتب قبل كل حرف بعض الكلمات اللي بتبدا بالحرف وبعد كده نبدا القصيدة بالايه بالحرف سطر فوق الشجرة ابصر فأرا فوق الصخرة طار وحلق طار لأعلى ثم انطلق وصاد الفأرة بمثالبه قبض عليه وطار بعيدا كان هناك ثلاث صغار كانوا هم أولاد الصقر فرحوا وصاحوا شكرا ربي هذا الصيد جميل يعني برضو هو فيه رغم ان احنا اتكلمنا عن الصقر بحرف الصاد اننا برضو اتكلمنا عن الشكر لله الذي يرزق واتكلمنا عن الإيجابية في الحياة ان الصقر لا يأتيه رزقه الى حيث هو يقف وإنما عليه أن يطير وأن يجتهد لكي يحصل على هذا الرزق يعني برضو قيمة غير مباشرة تحث الطفل أو توجهه إلى أنه لكي يحصل على شيء لابد أن يعمل وأن يجتهد وأن يشكر الله بعد أن يمنحه الله تمام كتبت عن إيه تاني أستاذ شاكر يعني طبعا كل حرف له معنى لوحده او له اتجاه لوحده غير الثاني يعني عندي مثلا حرف الطاء هو كان بصراحه كنت حاسس ان فيه صعوبه بس سبحان الله هداني الله لهذه المقطوعه يعني طاء طعام طاء طبيب طاء طائر طاء طمع طمع الكلب فماذا جمع طمع الكلب فماذا صنع سرق طعاما من اخوته حتى شبع وجد البطن تصرخ ألما ثم وقع قال كفاني ثم كفاني طمعا ما أشقاني لن أطمع أبدا إخواني كره الطمع وعنه رجع برضو قيمة من خلال يعني قصوصة صغيرة متخيلة إن كائن بيطمع في ما عند إخوته ويأخذ أكثر من نصيبه فيأخذ أنصبتهم إلى نصيبه وبالتالي يحرمهم من هذا النصيب وهذا لا يصح. أستاذ شاكر يعني هذا الكتاب طبع طبعا موجود معايا الوقت وأنا بتكلم حضرتك جميل. في هذا الكتاب يا أستاذ شاكر حضرتك وضعت الأشعار لكل الحروف. طيب الدكتور سمير عبد الوهاب يعني كيف كان جهده في هذا الكتاب؟ ماذا كتب وماذا فعل؟ هو دكتور سمير وضع تحت كل نشيد يعني ايه توجيه للمعلمة في الهامش، توجيه لكل يعني للمعلمة بعض التوجيهات سواء من ناحية النشيد أو من ناحية الحرف، كتابة الحرف وكده يعني. وأنا كنت يعني كان شخصيا ليا فكرة ثانية، بس طبعا ما لحقناش نكتبها، إن هو يصير خانة كده عشان يعني كتابة جاهز ممكن يفكر يعملها في الطبعات الجاية صفحة ثانية لكتابة الحروف الحرف على حدة يعني. يعني هو توجيه التوجيه للمعلمة أو للمربية سواء كانت أم أو مربية، وتوجيه للطفل نفسه يعني. طيب عموما يعني هذا جهد مشكور من حضرتك أستاذ شاكر صبري الشاعر، وكذلك جهد مشكور من الدكتور سمير عبد الوهاب أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية، أن نبحث فيما يعني يفيد أبناءنا ويفيد الناشئة حتى نضع أقدامهم على الطريق الصحيح المسلح بالقيم وبالعلم وبالدراية وبالمعرفة أيضا، وكذلك أن نوجه من يقومون على تعليم هؤلاء الأطفال والناشئة التوجيه السديد نحو الموضوعات التي تفيد إذا ما درست لهؤلاء الأطفال والناشئة. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ شاكر صبري. وهكذا مستمعينا الأعزاء، ودائما نلتقي على خير مع الفكر والفن، فإلى لقاء جديد في جمعة جديدة والإدارة الثقافية بالبرنامج العام. إلى اللقاء. كنتم مع فكر وفن. كان معكم نهى الرميسي وأحمد الجبالي.